قاعدة عشان أحسن الله إليكم، أن نقول أوامر، الله أنزل أوامر في صوته وكذا، ما يجري عليهم التكفير، هذا قاعدة. نعم، ظاهرا ما نكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة من أناس يعني عندهم قوة في الحجاج. ما يرون علماء السنة، ما يرونهم علماء، إذا هم يرون علماء السنة دجال فكيف يقام عليهم الحجة؟ أي أحسن، إذا كانوا يقول يرون علماء السنة دجال فالواجب أن يبحث، ما دام بلغهم شيء من الشرع الواجب أن يبحثوا عنه. وصاحب السنة ليس بيقول الناس يا جماعة تركم أخطأتم والصواب كذا، لا بد أن يذكر أدلة، هذه الأدلة لا بد أن تولد في قلب السامع شيئا من الاحتمال، فيجب البحث، فإن فرط في البحث صار مقصرا. هنا من ليس أهلا للبحث، كثير منهم ليسوا أهل البحث، لأن الرؤساء الكبار يقولون لا تقرأ القرآن، إن يقرأ القرآن القرآن يلعنه. وين ذولا؟ لا تقرأ القرآن؟ يقولون القرآن والقرآن يلعنه، ما تقرأ القرآن، يعني إذا قرأتم القرآن وما تكتبونه وكذا يلعنكم، أذكر الأذكار. لكن رب قارئ. لكن رب قارئ معناه ليس كل قارئ يقرأ القرآن. على كل حال هذه مسألة مهمة، والأصل في من ينتسب للإسلام الأصل أنه مسلم حتى يقوم دليل الكفر، استمسك بهذا. ها؟ عشر، هذا آخر سؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.